الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمدك اللهم ونشكرك ونستعين بك ونستهديك، ونشهدك يا ربنا، ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ رسالة ربه أعظم ما يكون التبليغ، وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، من أهم مبادئ الإسلام وفضائله الوفاء، الوفاء مع الله إيماناً به، والوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقاً بما جاء به، والوفاء مع الخلق جميعاً في عقودهم وعهودهم. أوفوا بالعقود، وأوفوا بالعهود، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ومن أجل ذلك، إذا انتفى الوفاء انتفت سمة رائعة من سمات الإيمان، وحل النفاق والعياذ بالله. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وفي رواية: وإن صام وصلى وقال إنني مسلم. شيء يلفت الأنظار والقلوب والعقول إلى خطورة الغدر ونقض العهد. ولطالما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه هذه السمة، وغرس فيهم هذا المبدأ، حتى رأينا أحدهم عند موته يقول: انظروا فلانا فإني قلت له في ابنتي شيئا كشبه العدى، ولا أحب أن ألقى الله بثلث النفاق. يعني كان وعده أن يزوج ابنته، فخاف أن يموت ولا يحقق هذا الوعد فيموت على شعبة من شعب النفاق. يقول: هاتوا لي هذا الإنسان، انظروا فلانا قلت له في ابنتي شيئا كشبه العدة، يشبه الوعد، ولا أحب أن ألقى الله بثلث النفاق. ثلث النفاق لأنهم ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وإذا أؤتمن خان. فخلف الوعد ونقض العهد يعتبر ثلث النفاق. ومن أجل ذلك أكد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوفاء بالعهد مع الله، مع الرسول، مع الناس، مع الزوجة. كن وفيا مع زوجتك، ومع الزوج أن تكون الزوجة وفية مع زوجها، مع الرئيس أن تكون وفيا لرئيسك، مع المرؤوس أن يكون الرئيس وفيا مع مرؤوسيه. الخلق جميعا مطلوب منهم الوفاء وعدم الغدر الذي يطمس معالم الحق. من شدة وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن جاءته امرأة عجوزة، عجوز شمطاء تتعثر، فلاحظوا شيئا عجبا، وقف لها الرسول وبسط فرشه لها وأجلسها بجواره. فتعجبت السيدة عائشة وقالت: ما كل هذا لتلك العجوز يا رسول الله؟ فأجابها بقوله: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. يعني كانت تزور الرسول أيام السيدة خديجة رضي الله، وحسن العهد من الإيمان، فكان وفيا يعطي معنى الوفاء بصورة ملموسة محسوسة. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية، وللقلوب بكاء. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته، فجميع عهدك ذمة ووفاء. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أقمت أمة وفية تقية نقية. كانوا أوفياء معك وكنت وفيا معهم، يوم أن تعاقدت معهم في بيعة العقبة الأولى، وفي بيعة العقبة الثانية، وعاهدوك يا سيدي يا رسول الله على الموت في سبيل الله من أجل دينك، ومن أجل تبليغ كلمة الحق. فعاهدتهم يا سيدي، حتى قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن أشهدني الله القتال بعد لا يرين الله ما أصنع. فلما كانت غزوة أحد، ولما كان الجهاد المرير فيها، وما حدث، أبلى أنس بن النضر بلاء حسنا لا حدود له، وتحمل الدفاع عن الإسلام وعن رسول الإسلام، بحيث لما استشهد وجدوا فيه 80 ما بين طعنة بسيف وضربة برمح، وما عرفوه من شدة الضربات التي أصابت جسده الشهيد، ما عرفته إلا أخته ببنانه بطرف أصبعه. وفيه نزل قول الحق: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويبين لنا الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم موقف ثلاثة من بني إسرائيل أراد رب العزة أن يبتليهم وأن يمتحنهم وأن يختبرهم، يحكيهم ويقص نبأهم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لتعتبر أمته ولتتعظ بهم أمته. فيقول ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يمتحنه، فأرسل الملك فجاء للأبرص وقال له ماذا تريد؟ قال قذرني الناس، أريد شكلا حسنا وجلدا حسنا. فدعا الله فأعطاه شكلا حسنا وجلدا حسنا. وأي المال تحب؟ قال الإبل. فأعطاه ناقة عشراء ولدت له نتاجا كثيرا. وجاء للثاني الأقرع ماذا تريد؟ قال شكلا حسنا وشعرا حسنا قذرني الناس. فدعا الله فأعطاه الله الشكل الحسن والشعر الحسن. ماذا تريد؟ قال البقر. أعطاه بقرة ولدت له نتاجا. وجاء للثالث الأعمى ماذا تريد؟ أن يرد الله لي بصري. فدعا الملك فرد الله عليه بصر. وماذا تريد؟ قال الغنم. أعطاه شاة ولدت له نتاجا كثيرا. ثم جاء هذا الملك في صورة إنسان فقير محتاج إلى هؤلاء الثلاثة، فجاء للأول بالذي أعطاك هذا الجلد الحسن والمنظر الجميل والمال الكثير، إلا أعطيتني ناقة أتبلغ عليها وأصل بها. فقال المطالب كثيرة ونحن لسنا نستطيع أن نعطيك. قال ألم تكن أبرص فمن الله عليك بالشفاء، وفقيرا فمن الله عليك بالمال. إن كنت كما تقول وتكذب فأعادك الله إلى ما كنت فيه. ثم جاء إلى الثاني، أريد أن تعطيني ما أعطاك الله. قال لا شيء، المطالب كثيرة، ورفض. فدعا عليه أن يعود إلى ما كان. ثم جاء إلى الثالث بالذي أعطاك وعاد عليك نعمة البصر وأعطاك هذا المال، إلا أعطيتني شيئا أتبلغ عليه. فقال له خذ ما تريد، لقد كنت ضريرا فعاد الله بصري، وفقيرا فأعناني الله، فخذ من المال ما شئت فهو من الله وإلى الله. فقال له الملك أمسك عليك مالك، لقد امتحنتم من قبل الله، خسر الأول والثاني ضاع الأول والثاني ونجح الثالث في هذا الامتحان الذي كان فيه وفيا مع الماضي، كان وفيا مع ماضيه. أما الأول والثاني فكانوا غادرين في عهدهم مع الله ولم يكونوا أوفياء مع الله، فكان نموذجا لمن يفي بالعهد مع ماضيه ويتذكر أنه كان مريضا فشفاه الله، أنه كان فقيرا فأغناه الله، يتذكر الماضي فيكون وفيا ويعطي ويبذل. قال الملك أمسك عليك ملك، أنتم امتحنتم من قبل الله. فيحكي لنا الرسول هذا النبأ ويرويه لنا الإمام البخاري في أصح كتاب بعد كتاب الله وهو صحيحه، ليبين لهذه الأمة ما جرى من ابتلاءات في الأمم السالفة حتى تعي وتقدر مبدأ الوفاء للماضي ومبدأ الوفاء للناس ومبدأ الوفاء للدين. وفي نفس النموذج يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم رجل يسمى ثعلبة، وكان فقيرا محتاجا، وطلب من الرسول أن يغنيه وأن يدعو الله له بالمال والرزق الحلال، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قليل يكفيك خير من كثير يلهيك. قال: يا رسول الله، ادعو الله لي، ولئن أعطاني الله لأقومن بما وجب علي من حقوق. فدعا له فأعطاه الله من المال ما شاء، وإذا به يتأخر عن صلاة الجماعة في فرضين ثم ثلاثة، ثم ينقطع، ثم انقطع حتى عن صلاة الجمعة، ثم أعقبه النفاق حين بخل واستغنى ولم يؤدي حقوق ماله. وذكر القرآن نبأ هذا الرجل حين قال رب العزة في القرآن: ومنهم من عاهد الله، عهد الله، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله موعده. أعقبهم نفاقا في قلوبهم، يعني خطورة الغدر وعدم الوفاء يعقبه النفاق. نعم، فمن أجل ذلك كان الإسلام في دعوته الحارة إلى أن يكون أتباعه أوفياء ليظلوا أوفياء مع الله وأوفياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوفياء مع الناس جميعا. يا أيها الإنسان، راقب كل ما اجترحت يداك، فلديك يوم لا فرار ولا فكاك ولا حراك، وفتاك لا يغني وإنك غير مغن عن فتاك. فارجع لربك لا تسر تبعا لنفسك أو هواك، فهو الذي إن علة مستك أوجد ما شفاك، وهو الكريم فإن ظمئت هناك في يوم سقاك، وإذا دعوت الله ربك مخلصا لبى دعاك، فلما التمرد في حياتك والتناوش في دناك، أعراك من دنيا المآثم والمظالم ما عراك، يا رب عبد تائب يرجوك يستهدي هداك، هو إن تجهمت الحياة وساورته في عراك، لا يستكين ولا يزل كفاه يا ربي نداك، سلك الطريق وحسبه من هذه الدنيا رضاك. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن سمة الوفاء تجعل الناس أحبة ودعاء، تربطهم بالله قيوم السماوات والأرض، تربطهم بدينهم أن يكونوا أوفياء مع ربهم وخالقهم ورازقهم وبارئهم ومنشئهم، وأوفياء مع دينهم وأوفياء مع إخوانهم ومع مجتمعاتهم، لا يتمردون ولا يعبثون، بل يعيشون وليس على عينهم عصابة ولا في قلوبهم غشاوة. إن سمة الوفاء من أنبل السمات الإسلامية والمبادئ الدينية التي تزكي المجتمعات البشرية وتنقيها من الحقد والضغن والكراهية والبغضاء. فاللهم اجعلنا من المتحابين فيك يا رب العالمين، ولا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته،